رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا وقت البدء إن شاء الله تعالى بسورة ياسين. وهذه السورة من السور المكية، وكما نقول كل مرة أن السور المكية نحن أحوج ما نكون إليها في هذه الأيام في حال استضعاف الناس وحاجتهم إلى تمكين، لا أقول التمكين من الأرض وأن يكون لهم دولة، بل تمكين الإيمان في القلوب وتثبيت وترسيخ هذه العقائد في قلوب الناس. فإن الناس في وسط هذا الإعلام الهابط صار أكثرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله مذبذبين، أكثرهم بين ذلك وبين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما يعرفون عقيدة صحيحة لا في الله ولا في اليوم الآخر. فالناس عندهم جهالة شديدة بأصل الدين، وهذا بالتالي سيترتب عليه ضعف في كل الجوانب، كما أن هناك ضعف في هذه العقيدة، ضعف في كل الشرائع. فلا يقبلون على الشرائع، لا يقبلون على الصلاة، فتجد أكثرهم لا يصلون، ومن يصلي كأنه لا يصلي، ما عرف روح الصلاة ولا معناها. بحاجة إلى ترسيخ هذه العقائد، إذ أنه صار أكثرهم ما يعرف أصولا في إيمانه باليوم الآخر، فضلا عن الإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر والإيمان بالكتب والرسل جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله بمعناها الصحيح. هذه كلها أخواني معاني في العقيدة. صار الناس لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهذه القضايا كلها قضايا العقيدة وأركان الإيمان والنظر في الملكوت، هذه هي القضايا التي تعالجها السور المكية. ولهذا ستجد أن سورة ياسين كسائر السورة المكية تتكلم عن الرسالة وصحتها والرسول وصدقه صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن اليوم الآخر، تتكلم عن آيات كونية، الأرض والسماء والمطر والزرع، وهذه أمور بدهيات، إلا أن الناس للبعد عن الدين صارت غير متأصلة في القلوب كما سمعتم. فنحن بحاجة لهذه السورة إخواني، بحاجة في تربية هذا النشء وهذا الجيل الذي سيحمل هذه الراية بإذن الله تعالى، شاء من شاء وأبى من أبى، لا بد أن يتربى على هذا. وإن لم يتربى على هذه العقيدة الصحيحة بهذه السور فأنى له أن يصل إلى المراد. هذا هو الذي نصل به في الدنيا وفي الآخرة، والآخرة خير وأبق وهي الأساس، هذا الذي ندخل به الجنة وتعظم به الدرجات وترتفع في درجات الجنة، العقيدة الصحيحة. يتولد معها إيمان صحيح، يتولد معها نية صحيحة، تضمحل معها كل الشبهات، تضمحل معها كل الوساوس. فنسأل الله أن يفقهنا في دين، وأن يؤصل الإيمان في قلوبنا، وأن يعظمه فإن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مما يزيد به الإيمان. سورة ياسين وردت أحاديث كثيرة في فضلها، ولكن لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف، إلا أن ابن كثير ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال أن إسناده جيد، قال: من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له، ومن قرأ حاميم التي يذكر فيها الدخان أصبح مغفورا له. والحديث وإن كان صححه البعض وضعفه آخرون، إلا أن ابن كثير رحمه الله ممن قالوا أن إسناده جيد. وليس شرطا يا أخواني أن كل سورة يرد شيء في فضلها، وإلا في القرآن كله فاضل، والآيات والأحاديث في فضل القرآن عموما وجملة كثيرة. وهذه السورة من السور التي بدأت بالحروف المقطعة على الراجح من أقوال العلماء، وهنا بدأت بالياء والسين، ياسين. والياء تمد مد طبيعي، ياء والسين تمد ست حركات، لأن تعرفون الحروف التي لا تمد إلى المد الطبيعي في هذه الحروف المقطعة حروف كلمة حي طهر، فمنها الإيه؟ الياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. ياسين. والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. ياسين. ياسين. والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. قال المصنف رحمه الله: واختلفوا في معنى هذه اللفظة ياسين، فقيل معناها يا رجل أو يا إنسان، وقال سعيد بن جبير هو اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بعدها إنك لمن المرسلين. قال: ومنه قوله سلام على إلياسين، أي على آل محمد. طبعا هذا فيه نزاع، هل إلياسين هم آل محمد؟ وهذا سيأتي في سورة الصافات. وقال ابن عباس يريد يا إنسان، والمقصود بهذا الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر الوراق يا سيد البشر. وقال مالك هو اسم من أسماء الله تعالى. وقيل معناه ياسين يعني يا سيد، وقيل هو قسم أقسم الله به. ولكن يا أخواني ما ذكرناه في كل السور المقطعة نذكره هنا، كل هذه الأقوال لا دليل عليه، لا من القرآن لا من الشرع ولا من اللغة. فإن كلمة ياسين ما ورد دليل أن ياسين اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسم من أسماء الله، فأسماء الله توقيفية، ولا لغة كلمة ياسين تساوي يا سيد ولا يا رجل ولا يا إنسان. فنرجع إلى أنها حروف مقطعة الله أعلم بمراده بها، وهذا هو ما ينبغي أن يكون، كما قسم ابن عباس رضي الله عنهما القرآن إلى ثلاثة أقسام، قسم منها لا يعلمه إلا الله، استأثر الله بعلمه، قال وهذا المتشابه وهذا منه. فياسين حروف مقطعة الله أعلم بمراده بها. ويذكر شيخ الإسلام أن غالبا ما يأتي هذه الحروف ويأتي بعدها ذكر القرآن أو الكتاب، كأنه يقول يا عرب هذه الحروف التي تعرفونها حروف القرآن، وهذا إعجاز واضح. ياسين والقرآن الحكيم. طبعا هم اللي قالوا هذا المعنى، اللي قالوا يا محمد ويا سيد، بدأ يقول يا ترى هو عربي ولا غير عربي؟ يعني ياسين دي معناها يا سيد بالحبشية، ياسين دي معناها يا رجل بالسريانية، طبعا أمور. طب هل في الحبشية هذه معناها كذا؟ هل في السريانية هذه معناها كذا؟ وهل إذا أراد الله أن ينادي نبيه يناديه بالسريانية أو بالحبشية؟ إن أراد أن يصفه وصفه بالسريانية والحبشية، إن أنزلناه قرآنا عربيا. فيعني النظر في هذه الآيات بهذا التفصيل نحن في غنى عن التطويل فيه. ياسين الياء حرف من حروف العرب، والسين حرف من حروف العرب، الياء والسين. والقرآن الحكيم كان يذكر هذه الحروف كما ذكرها في سائر السور. والقرآن الحكيم، القرآن تشكيل النون عليها ايه؟ كسرة. طب فين حرف الجر اللي قبلها؟ ها؟ الواو. لأن قلنا حروف القسم من حروف الايه؟ من حروف الجر، فصارت والقرآن الواو واو القسم وهي من حروف الجر. والقرآن ياسين والقرآن الحكيم، يبقى يقسم الله هنا به بالقرآن الحكيم، بالقرآن الحكيم. فيقسم الله، قال النقاش لم يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتمجيدا. تعظيما لمن؟ لمن؟ للكتاب ولا للنبي؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال والقرآن الحكيم، ما معنى الحكيم؟ احنا قلناه ونقول اسم الله الحكيم، ما معنى الحكيم؟ فضل من الحكمة أو من الحكمة وضع الشيء في موضعه. نعم، يعني من الحكمة التي وضع الشيء في موضعه أو من الحكم. الله الحكيم يعني الله الذي له الحكم، مش كده؟ يبقى الحكيم إما من الحكمة وإما من الإيه؟ من الحكم. طب يا ترى هي هنا من إيه؟ القرآن الحكيم من الحكم، من الحكمة ومن الحكم، ولا من الإحكام؟ معايا؟ تاني، فلان حكم فهو حكيم، فلان أحكم الأمر من الإحكام فهو حكيم، فلان ذو حكمة فهو حكيم. يبقى اسم الفاعل حكيم قد تكون اسم فاعل للمصدر هو الحكم أو الإحكام أو الحكمة. طب يا ترى في هذا الموضع القرآن يوصف بإيه؟ يوصف بالثلاثة؟ أنت قلت الحكيم هو الذي، طيب الحكيم ده، الحكيم ده بيكون شيء يعقل مش كده؟ ها امال ايه؟ يعني المصنف قال والحكيم المحكم الذي لا يتناقض ولا يتخالف. انه كتاب محكم احكمه الله سبحانه وتعالى، يعني اتقن ايات ما فيش فيها تناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا، هذا لا تناقض فيه ولا اختلاف، فهو ايه؟ محكم. قال أو الحكيم قائله، ما قال لك الحكيم يوصف به العاقل، فهو الحكيم قائله. نقول يا أخواني مع إجلال المصنف رحمه الله، وإيش المانع أن يوصف القرآن بالحكمة؟ وبالتالي نخلع أو يخلع سبحانه وتعالى القرآن صفة الحياة، مش الحكمة دي لحي؟ فكأن القرآن حي، وكأن القرآن له مقتضيات أن يكون حكيما، حياة وقصد وإرادة. وهذا يا إخواني يبين كما قال سبحانه وتعالى وسمى القرآن روحا، أوحينا إليك روحا، فكأنه خلع على القرآن صفة الإيه؟ صفة الحياة. ولهذا يا إخواني لو أن الإنسان فعلا قرأ القرآن بهذا المعنى، بأنه الروح، بأنه الحياة، هذا المعنى أن تحس بأن القرآن له روح وله حياة، حكيم يكلمك، قرآن حكيم يكلمك. طبعا الكلام لله سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله. استشعار هذا المعنى يجعل فعلا أنك تعيش مع معاني القرآن، ويصير القرآن فعلا، تصير أنت قرآنا يمشي على الأرض، ولهذا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع تلاوة القرآن من غيره صلى الله عليه وسلم، وينصت إلى قراء إلى قراءة القراء، رحم الله فلانا كان في بيتي ويسمع القارئ في المسجد لقد أذكرني آية كذا وكذا، وكان القارئ من؟ حد يعرف؟ لا، ابن مسعود اللي قال له اقرأ عليه. من القارئ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان القارئ عباد بن بشر في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحضر هذا المعنى. فالقرآن حكيم بكل معاني مادة حاكمة. طب هو الحاكم، هو الحاكم يفصل بين الناس ويقضي بين الناس بكتاب الله عز وجل، ففيه حياة وروح، فهو حكيم بمعنى حكيم، يحكم بين الناس، هو حكيم بمعنى حاكم، حكيم أيضا بمعنى محكم طبعا، أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته. القرآن حكيم لأنه يخاطب كل واحد من الناس على قدره، يعني يقرأه الإنسان البسيط جدا ويخرج بالعبر والفوائد والإعجاز الذي فيه يؤثر فيه، ويقرأه اللغوي الأستاذ في اللغة ونفس الكلام حكيم. فالحكيم هو الذي يعطي هذا على قدره ويعطي هذا على قدره، وهذا حاصل في القرآن. يبقى حكيم مش حكيم؟ القرآن حكيم لأنه يربي بحكمة، يربي بحكمة، ولهذا أعظم ما يتربى عليه الناس والشباب والأمة هو القرآن. أنت عارف أنت ممكن تعمل منهج للشباب وتلاقي نفسك أغرقت في مسائل العقيدة وأهملت مسائل الشريعة، أو أغرقت في مسائل الشريعة وأهملت مسائل العقيدة، أو إنك فصلت العقيدة لوحدها والسيرة لوحدها. لا، القرآن ما بيعالجش القضايا كده، بيعالج عقيدة في شريعة وسيرة وقصص وعبر باللغة، كل هذا في آن واحد، وبقدر ما يصلح العبد، بالقدر يصلح العبد. نتكلم في عقيدة عقيدة عقيدة، وهنا في قاعدة تذكر، وهنا في حكم الأحكام في الصيام في الحج في الصلاة يذكر الحكم، ونعود إلى مسألة أخرى من العقيدة. التوازن النفسي في قلب المسلم بين هذه الأمور، بين أمور العقيدة والشريعة، وهذا خلل يحدث في الشباب، هذا خلل يحدث في الشباب. واحد يغرق في مسائل العقيدة وهو جاهل بمسائل العبادات، طب بمقدار إيه يجهل؟ طب بمقدار ياخد من دي وياخد من دي؟ يا ترى ما بنيجي نقسم حصص المدرسة مش بنقول ياخد كذا حصة حساب وكذا حصة إنجليزي وكذا حصة عربي وكذا حصة فقه وكذا حصة، صح؟ بأي مقدار؟ ليه أخلي المادة دي خمس حصص والمادة دي حصتين والمادة دي عشر والمادة دي ثلاثة؟ بناء على إيه؟ ها؟ خبراء التربية والتعليم بيقعدوا ويقرروا إن المادة دي الطفل يحتاج منها كذا في المرحلة دي، وما يوصل إعدادي نزود له الحصص، طب ما يوصل كذا. طيب هذا الكتاب بما يحمله من هذه الشرائع والعقائد، مين اللي يضبط لك هذا الكلام؟ القرآن، ليس إلا القرآن. ولهذا كل من طلب العلم بعيدا عن القرآن حصل عنده خلل بأي وجه، أيا كان وجه اللي حصل فيه الخلل، بعيد عن القرآن لابد أن يحصل خلل. ولهذا ما تسمع أبدا عن سيرة أحد من السابقين من العلماء وأئمة أهل السنة إلا أن يقول لك ختم القرآن في كذا، ختم القرآن في كذا، القرآن القرآن. وكان القرآن عندهم يعني حفظ وفهم، حفظ وفهم، وبالتالي كانت بتترسخ الأمور وتوضع في مواضعها، يخرج لك إنسان مستوي مستوي. فهذه هي التربية التي يربينا بها القرآن بحكمة. عرفت يعني القرآن حكيم؟ ياسين والقرآن الحكيم. وبناء على هذه الحكمة التي يتربى بها البشر بهذا الكتاب ينطلقون انطلاقا صحيحا بميزان صحيح. ياسين والقرآن الحكيم، إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف هنا تعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لمن المرسلين، اللام دي لام إيه؟ التأكيد. وإن دي أيضا حرف توكيد، إن التوكيد بإن، كان ممكن أقول إنك من المرسلين، إنك لمن المرسلين. أيضا لم يقل لمرسل، لا لمن المرسلين، كل هذه تأكيدات. إذن تأكيد بالقسم، تأكيد بإن، تأكيد باللام، يقسم الله بذلك بالقرآن الحكيم على حقيقة الوحي والرسالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إنك لمن المرسلين، هذا رد على من أنكر رسالته من الكفار بقوله لست، بقولهم لست مرسلا، فالله يقول له إنك إيه؟ إنك لمن المرسلين بهذه المؤكدات التي رأيت على صراط مستقيم. إذا بعد أن بين طبيعة الرسالة القرآن حكيم، بين حقيقة الرسول أنه رسول من المرسلين، على صراط مستقيم. تعالوا نعرف كده الجر والمجرور دوت على حرف جر، وده المجرور بتاعها صراط، مش كده؟ طيب إنك على صراط مستقيم، يبقى اعربها ايه؟ خبر إن. طب إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تصير خبر ثاني، إنك ها إن محمدا، هذا هو اسم إن، خبر إيه؟ ها من المرسلين، أو خبر إيه؟ على صراط مستقيم، من المرسلين على صراط مستقيم، خبر أول وخبر إيه؟ وخبر ثاني، أو إنك لمن المرسلين حال كونك على، يعني أنت مرسل على صراط مستقيم، يبقى كانوا عايز يخلي كلمة على صراط مستقيم تبع لما قبله، مش خبر مستقل، لا، إنك لمن المرسلين حال كونك بهذه الرسالة على صراط مستقيم. واضح؟ وهذه هي طبيعة الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. الرسالة طبيعتها الاستقامة، طبيعة الرسالة، طبيعة هذا الكتاب الاستقامة، قائمة كحد السيف، لا اعوجاج فيها، لا انحراف فيها. إنك على صراط، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، خلي بالك لاستقامتها فهي بسيطة، لا تعقيد فيها، لا لف ولا دوران، يمكن أن يعيش معها كل أحد، البادي والحاضر والأمي والعالم، والذي يسكن في العشش والأكواخ، والذي يسكن في العمارات والقصور، يجد كل واحد حاجته صراطا مستقيما، يدرك بها أو بهذا القرآن ومنها ما تستقيم به حياته ونظامه في يسر ولين وسهولة دون تعقيد. فطبيعة الرسالة إيه؟ الاستقامة. هذه الرسالة مستقيمة مع الفطرة، مستقيمة مع الفطرة، مستقيمة مع الكون، ما تتعارض معه، تتماشى معه، فكل شيء من حوله يسبح ويوحد، فجاءت بالذي يتماشى مع هذا الكون. ولهذا المشرك ده ماشي عكس التيار تماما، كل شيء واحد ويسبح بحمد، وإن من شيء إلا ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وهو ماشي ضد التيار كله. فهذه رسالة مستقيمة، مستقيمة، مستقيمة مع فطرتك التي خلقك الله عليها، مستقيمة مع الكون والوجود من حولك. قال إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، رسالة مستقيمة على الطريق إلى الله، واصلة إليه سبحانه وتعالى، موصلة لك به. إيه اللي يوصلك إلى الله؟ هذا هو الطريق المستقيم. لا يخشى أبدا متبع هذه الرسالة وهذا القرآن أن يضل أبدا، لأنه يسير على طريق مستقيم، واللي ماشي في طريق مستقيم ما بيضل، اللي بيضل اللي بيمشي في الحواري، اللي بيمشي في السكك المعوجة. لكن الطريق المستقيم الواحد يحب يقول لك الطريق ده سهل جدا، يقول لك خليك في وشك على طول هتوصل. ده اشمعنى بيقول لك الكلمه دي؟ عايز يقول لك ان الطريق ما يتوهش، ما تضلش فيه، هو زي ما انت ماشي كده، يعني زي ما انت ماشي كده وفي وشك على طول، ده قدامك. ايه الكلمات دي يقصدوا بها ايه؟ بيان ان الامر سهل، انت ما تتوهش فيه، مش هتضل، ده انك ماشي على طول، دي اسهل حاجه. فالصراط المستقيم هو اقرب طريق للوصول الى الحق، هو الطريق الموصل بلا ضلال بلا انحراف. قال الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم، يقسم بالقرآن إنك لمن المرسلين، يؤكد على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم، هذه طبيعة رسالتك التي أرسلت بها وهذا الكتاب الذي جئت به، تنزيل العزيز الرحيم. قرأ نافع بن كثير وأبو عمرو وأبو بكر برفع تنزيل، تنزيل العزيز الرحيم، وقرأ الباقون ومنهم حفص تنزيلا. طب يا ترى لو تنزيل يبقى اعربها ايه؟ القرآن تنزيل العزيز الحكيم، العزيز الرحيم، العزيز الرحيم، يبقى خبر ومبتدأ محذوف، تقديره هو، يعني هو أي القرآن تنزيل العزيز الرحيم. أو هذه الحروف ياسين تنزيل العزيز الحكيم الرحيم، تمام. أما قراءة تنزيل نزل تنزيلا، تمام، يبقى كأنها نزل الله ذلك تنزيل العزيز الرحيم، يبقى مصدر اللي بنسميه مفعول إيه؟ مطلق، تنزيل العزيز الرحيم. أي نوع من المفعول المطلق؟ المبين للنوع. أي تنزيل؟ تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل عزيز، تنزيل رحيم، بنزل بعزة ونزل ليرحم، فمعناها أن القرآن تنزيل العزيز الرحيم. أو يا محمد أنك أنت تنزيل العزيز الرحيم، لكن طبعا الأولى أنها تعود على الإيه؟ على القرآن، لأن النبي قال أنه مرسل لا يقال أنه إيه؟ منزل، فأنزل الكتاب وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض القراءات، لكن طبعا مش من القراءات المتواترة، تنزيلي، يبقى كأنها تابع لإيه؟ والقرآن الحكيم تنزيل العزيز الرحيم، يبقى نعتل القرآن اهي مش كده؟ الحكيم تنزيل العزيز الرحيم أو بدل منه يعني، وهكذا. لكن طبعا هما قراءتان، تنزيل وتنزيل، وقراءتنا التي نقرأ بها حفص تنزيل، يبقى هي إعرابها إيه؟ مفعول مطلق، مصدر اللي بيسموها مصدر. ياسين والقرآن الحكيم على صراط إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم سمع. خش على طول ياسين، استعذنا في الأول. تنزيلا يا عبد الرحمن. لا أدام إحنا سمينا واستعذنا في الأول، ما تكررش تاني، وأدام سمعت النصيحة اللي أخوك اللي قبلك ما تكررش ليك النصيحة تاني، خش على طول ياسين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. طيب هنمد ياسين، السين ست حركات، خلاص. ياسين تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم هذا تعليل لإنك لمن المرسلين رحمك الله إنك لمن المرسلين لتنذر كما قال تعالى إن أرسلناك بشيرا و ونذير يبقى أرسلناك أو من المرسلين لإيه؟ لتنذر يبقى دي متعلق أو تنزيل العزيز الرحيم لتنذر يعني نزل القرآن من العزيز لتنذر يبقى إما كلمة لتنذر تعليل للتنزيل أو تعليل لإرسال النبي صلى الله عليه وسلم وكلهما صحيح فالقرآن فيه نذارة والنبي صلى الله عليه وسلم نذير لتنذر، يعني أرسلناك لتنذر، فدي تكون عائدة من المرسلين، أو تنزيل لتنذر، تنزيل عزيز الرحيم، يعني أنزله الله العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. قلنا ما في اللغة تأتي بكم معنى؟ ثلاثة. المعنى الأول ما الموصولة بمعنى الذي، اثنين ما النافية، ثلاثة المصدرية. الله يفتح عليك. يبقى ما تأتي إما مصدرية وإما نافية وإما موصولة اللي هي بمعنى الذي. طب نشوف كل واحدة كده، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لو نافية معناها بينفي إيه؟ ها؟ بينفي إن حصل لقوم النبي صلى الله عليه وسلم نذار ما حدش قالهم قبل كده، ما أنذر آباؤهم. طب وهل هذا صحيح؟ هل ما جاء إلى العرب رسول؟ ردوا عليه، جالهم ولا جالهم شيء؟ طبعا رسل. طب ربنا سبحانه يقول ما أنذر، والعلماء يقول لك ما نافي، معناها ما أنذر آباء هؤلاء. طب آباءهم أنذروا ولا لا؟ أنذروا. أما إيه معنى الآية لو كانت ما نافية؟ فضل مثلا، صح، ما أنذر آباؤهم الأقربون، لكن الأب البعيد من أيام بقى هود وصالح حصل نذارة له، مش كده ولا إيه؟ تمام. يبقى يقصد الآباء الأقربون، أو ما أنذر آباؤهم برسول من أنفسهم، من أنفسهم يعني من هؤلاء من وسطهم. وهذه كانت المفروض يعني إن كانت يعني شرف لقريش ورفع لقريش، فما يجي لكم رسول وأنتم آباؤكم ما أنذروا برسول من أنفسهم، فتكون تستقبلوه بالترحاب، تقبلوا رسالة. هذا على إن ما إيه؟ نافي. طيب نشوف لو ما موصولة بمعنى الذي، لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم، عكس المعنى إيه؟ الأولى، الأولى نفت إن حصل نذار، الثانية تقول يعني تنذر قوما أنذر آباؤهم من قبل، الذين أنذر آباؤهم. طيب لو كانت مصدرية ما أنذر معناها لتنذر قوما نذارة آبائهم، يعني كالنذارة التي حصلت لإيه؟ انتوا عارفين، انتوا عارفين يعني مصدريه، يعني تجيب ما والفعل وتحط الايه المصدر، خلاص. هذا ما اكل محمد، يعني الذي اكل، يعني هذا اكل محمد، شيل ما اكل وحط ايه اكل. نفس الكلام لتنذر قوما ما انذر، شيل ما انذر وحط ايه نذاره المصدر، سموها ما مصدر، يعني شيلها هي والفعل بتاعها وحط مكانها المصدر. لتنذر قوما نذاره آبائهم، وصلت. يبقى لتنذر قوما ما أنذر آبائهم نافية، أن يكون حصلت نذارة للآباء الأقربين أو نذارة من أنفسهم. ثانيا لتنذر قوما ما أنذر آبائهم، يعني الذين أنذر آبائهم، لتنذر قوما ما أنذر يعني نذارة آبائهم، بناء على إن ما قولوا معايا نافية أو موصولة بمعنى الذي أو مصدرية. لتنذر قوما هم العرب ما أنذر آباؤه فهم غافلون. شفتوا الكلمة دي إيه السبب؟ يعني عرب وقالهم رسول من أنفسهم، خلي بالكم، ومفروض جاي على عطش، خلاص كان أياميها الدنيا فاسدة فاسدة، بيقتلوا أولادهم يدفنوهم بناتهم يدفنوهم بالحياة، ويسطوا بعضهم على بعض، وعبادة أصنام، يعني كانت الدنيا خربانة خربانة جاهلية، ففوت كانوا متعطشين، متعطشين لنور ينزل من السماء. كانت أمم الأرض وقتها أهل كتاب الروم والآخرون غيرهم كانوا يستهزئون بهم استهزاء شديدا جدا، ده العرب، ده دولة الأجلاف، دولة اللي بيأكل بعضهم بعضا، فالفوت هم متعطشين. طب لما يجي لهم بقى نور نازل من السماء هتبقوا أهل كتاب أهو، ما كانوا بينظروا لأهل الكتاب زي ما بينظر عندنا الجاهل للمتعلم بالضبط كده، يوصل أهل الكتاب بهذه الصورة، الجاهل هو جاهل حتى وكان ليه سطوة وقتل ومش عارف ايه بجهالة، ففي النهاية هو في نفسه ايه جاهل. ولهذا كان لما بيتوه في حاجة يسألوا مين؟ أهل الكتاب، دولة المتنورين، دولة المتنورين. طب انتوا جالكم كتاب برسول من أنفسكم، قال فهم غافلون، إنها الغفلة. ليه ما حصلتش نذارة؟ لأنهم كانوا إيه؟ كانوا غافلين، أو العكس هم بسبب ذلك أنه لم ينذر آباؤهم حصلت لهم الإيه؟ الغفلة. واضح؟ يبقى حاجة من اثنين، على تفسير أنه لم ينذر آباؤهم اللي هي النافية فحصلت لهم الغفلة، فتكون فهم غافلون يعني حصلت الغفلة بسبب أنه ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون بسبب أنه لم ينذر آباؤهم الأقربون حصلت لهم الغفلة، أو لأنهم غافلون ما أثرت فيهم الإيه؟ النذارة. يأتيك التخويف في الآيات وفي الأحاديث وما تتأثر بها، لأنك إيه؟ لأنك غافل، غافل عن معناها وغافل عن ما وراءها وغافل عن الساعة وغافل عن ربك، الغفلة. وده موضوع يستحق الاهتمام التركيز عليه، مسألة الغفلة، الأمة الآن في غفلة، ولهذا ما بتأثر فيها نذارة الكتاب آيات القرآن والتخويف بالنار والترغيب بالجنة، الآيات ما صارت تؤثر لأنهم إيه؟ غافلون. هو مش هنا، هو غافل، فغفل يعني أصابته الغفلة، فغافل اسم فاعل. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. يبقى على الوجه الأول، إيه الوجه الأول؟ إن ما نافية، ده بيقول لك متعلق بنفي الإنذار على الوجه الأول. إيه الوجه الأول دوت؟ إن ما نافية. وعلى الوجوه الآخرة أو الأخرى اللي هي إنها مصدرية أو موصولة، لأن لو مصدرية وموصولة يبقى أنذر آباؤه، واضح؟ فتكون فهم غافلون يعني غافلون عما أنذر به آباؤهم. وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعنى على النفي وهو الظاهر من النظم لترتيب فهم غافلون على ما قبله، يعني عايز يرجح الإمام الشوكاني رحمه الله إن ما إيه؟ نافية، قال وهو قول أكثر أهل التفسير وهو الظاهر. لقد حق القول على أكثرهم. ما معنى كلمة حق القول؟ فضل وجب، وجب قول، قول من؟ قول من؟ قول الله. أي قول لله؟ بيقول الآية بتقول إيه؟ حق القول على أكثرهم، حق قول الله. أي قول لله؟ لله أقوال كثيرة. قالوا القول بالعذاب كما قال تعالى فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منكم منك وممن تبعك منهم أجمعين. مش ده قول عز وجل؟ هذا الحق الذي قاله الله عز وجل، لقد حق القول على أكثره، مش أكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم يدخلون النار، أكثرهم تملأ بهم جهنم. وهذا نخرج منه بفائدة مهمة جدا، أن الإنسان لا يغتر بالكثرة. لقد حق القول على مين؟ على أقلهم ولا على أكثرهم؟ على أكثرهم. فالكثرة غالبا غالبا ما تكون هي الباطل، غالبا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلكم في الأمم كمثل الشعرة في البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. شوف النسبة دي قليلة، وما آمن معه إلا قليل، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. فآمن له لوط. دايما تجد إن الكلام عن أهل الإيمان إنهم إيه؟ قلة. فلا تغتر بالكثرة، فلا تغتر بالكثرة. طب لو كثر الله أهل الإيمان في زمن من الأزمان، لو كثر الله أهل الإيمان في زمن من الأزمان، هل هذا يخالف؟ لا، ما يخالف. قلنا الغالب، الغالب إن الشقاوة والاغترار بالدنيا والانقياد للأعراف والتقاليد هذا غالب حال الناس، هذا غالب حال الناس، فلا تغتر بالكثرة أبدا. وإياك أن يحصل لك إحباط بسبب قلة السالكين معك إلى الله عز وجل. لا تنظر لقلة ولا تنظر لكثرة، لا في عدد أشخاص ولا في أموال ولا في مناصب، في كل حاجة ما تنظرش للكثرة، انظر إلى الحق في ذاته أنه حق. يصير المستمسك بهذا الحق واحد فهو الجماعة، كما قال ابن مسعود الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك، بس على يقين أن هذا هو الإيه؟ هذا هو الحق، هذا هو الحق. لا يضرنا أبدا، من ضل إذا اهتدينا، وإذا كنا وإن كنا قلة. ولقد حق القول على أكثرهم، قالوا حق يعني وجب القول، أي القول بالعذاب على أكثرهم، قال أكثر أهل مكة أو أكثر الكفار على الإطلاق، وهذا هو الصحيح، على أكثر الكفار اللي مات على الكفر وأصر عليه إلى أن لقي الله عز وجل على هذا الكفر. فهم لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون، متفرع على الذي قبله، حق القول فترتب عليه أنهم لا يؤمنون، لأن الله سبحانه وتعالى قد علم منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفر والموت، علم منهم الإصرار والموت عليه. وقيل المراد بالقول المذكور هنا هو قول الله سبحانه وتعالى فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، سورة صاد. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. نجي بالسورة الأول السبع آيات دي. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، هذا تشبيه لحالهم في عدم قبولهم للحق، هذا تشبيه لحالهم في عدم قبولهم للحق. يقول الله عز وجل إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الغل يوضع فين؟ في اليد ولا في العنق؟ في اليد. غله يعني ربط يده. طيب جعلنا في أعناقهم صلى الله عليه وسلم، جعلنا في أعناقهم أغلالا، طب الغل أصلا في اليد ما في العنق، يبقى كأنه قال لك جعلنا أيديهم مضمومة إلى أعناقهم فصارت الأغلال حول الأيدي إلى أن امتدت إلى أذقانهم، الغل ماسك الايد كده، عشان تمسك الايد في الراس بالصورة ديت لازم ترفع الراس كده، مش هتيجي في العنق، ما العنق كده، مش هتجيب اليد لي الا اذا عملت كده. ولهذا قال فهم مقمحون، الحركة اللي عملها دي كده اسمها مقمح، واضح؟ قال الله عز وجل إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي، أي هذه الأغلال إلى الأذقان، يعني تنتهي إلى الأذقان، وسط لغاية الأذقان. قلنا الذقن اللي هو إيه؟ التقاء اللحيين، ده اسمه لحي وده اسمه لحي، لحي ولحي، والنقطة اللي ما بينهم دي اسمها إيه؟ الذقن. يبقى الذقن اللي هي الجزء ده، خلاص؟ فهي إلى الأذقان فلا يقدرون عند ذلك أن يلتفتوا ولا يتمكنون من عطفها، لا يقدروا يتنوها يمين ولا شمال ولا يقدروا يلتفتوا. ما حركة العنق حركتين، ليه حركة التفات هكذا وليه حركة عطف يعني ثاني، تمام؟ يعطفه يعني يثنيه كما جاء في سورة الحج، واضح شباب؟ قال المصنف رحمه الله فهي أي الأغلال منتهية إلى الأذقان فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات ولا يتمكنون من عطفها، اكتب عطفها يعني ثنيها، ما يقدرش يثنيها، لا قادر يثني راسه ولا قادر يلفها. ليه؟ لان الايد جاية لما رقبته كده ومش قادر يلفها لانها مربوطة بالايه؟ بالسلاس. يبقى الامرين سبب ان الراس ده انها مقمحة، فهم مقمحون. خلاص؟ انتوا عارفين في حديث ام زرع قالت واشرب فاتقمح، فاكرين حديث طويل لما كانت عايشه حياتها في بيت جوزها في الاول، قالت واشرب فاتقمح، يعني ايه؟ بعد ما تشرب تعمل ايه؟ ما تكون كده رايق، شايف الحركه ديت؟ يعني اشرب ايه واتكرع كده وارجع راسي لفوق، وانت بتعمل الحركه دي بتغمض عينيك، هكذا وصفهم الله، ان هم ايديهم مغلوله الى الاعناق، اللهم عافنا يا رب، والراس مقمحه لفوق والعين مغمضه، يشوف حق ازاي ده بقى؟ واحد عامل لنا كده نقول له بص هيشوف ايه؟ ما هو بيبص لفوق وعينه مغمضه وايده مغلوله الى عنقه ومش قادر يلتفت عشان يشوف كده ولا كده، تجيب له الحق من امامه يمين شمال بكل الوسائل، يسمع خطبة من الشيخ ده بطريقة كذا، يسمع خطبة من الشيخ بطريقة تانية، نجيبها له في عرض، نجيبها له في كتاب، نجيبها له في اسطوانة، ما هو عامل كده، نجيبها له من أيام ما مش شايف ولا ملتفت. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ليه؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، فأنى لهم أن يسمعوا أو يدركوا، واضح؟ فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، خلاص؟ ده عبروا كمان قالوا حاجة تانية، فاكرين في سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة، يبقى أحيانا بيعبر بمغلولة إلى عنقك إن اليد لا تبسط في الخير، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني ما تكونش بخيل ما بتبسطش يدك للخير، تمام؟ فقال معناها أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير، ما يقدروش يبسطوها بخير لأنها إيه؟ لأنها مربوطة، فالناس دي مش هيجي منهم خير أبدا. ده تشبيه تاني. يبقى التشبيه الأولاني مش هيقبلوا الحق، التشبيه الثاني معناها أنهم مش إيه؟ مش هيحصل منهم خير ولا هيمدوا إيديهم ياخدوا خير، خلاص؟ وهذا المشهد مشهد حسي لهذه الحالة، يصورهم كأنهم مغلولون ممنوعون قصرا عن النظر، حيل بينهم وبين الهدى والإيمان بحواجز وسدود مغطى على أبصارهم لا يبصرون. قال تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. ما معنى السد؟ جمع السد إيه؟ أسداد أو سدود، مش كده؟ من بين أيديهم ومن خلفه، يطلع لقدام فيه سد، يرجع لورا فيه ايه؟ وهو مقمح ومغلب الاغلال، خلاص هيوصل الحق ازاي؟ هذا حال من مستحيل ان يصل الى الحق. قال اي منعناهم عن الايمان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان، كالمضروب أمامه وخلفه بالأزداد. والسد أو السد بضم السين وفتحها لغتان، يقال سد ويقال إيه؟ سد. فأغشيناهم أي غطينا أبصارهم فهم بسبب ذلك لا يبصرون. متخيلين بقى حالهم؟ واحد، الأيدي مغلولة إلى الأعناق. اثنين، الرأس مقمحة لأعلى. ثلاثة، العين لا تبصر. أربعة، لو أبصرت فبينها سدود وخلفها سدود، الدنيا مقفلة مقفلة. وهذا هو حال الغافلين. خلي بالك، أحيانا تكون هذه السدود أموال عمياك تماما عن الحقائق، سلطة، زوجة وأولاد. إيه بقى السدود اللي هي عبر عنها رب العزيز سبحانه وتعالى ووصفها بأنها سدود؟ عدد ما شئت، عدد ما شئت من أهواء الدنيا ومرادات النفوس، عدد ما شئت. سدود، سدود، وعايز يهتدي لكن في سدود بينه وبين هذا الاهتداء، ما كانش هيزيح ويقشع هذه السدود سيبقى أبدا لا يبصر. تقول له يا أخي ده قول الله كذا وقال رسول الله، طبعا ليه ما أنت شايف العيال والدنيا والمال؟ هي دي السدود اللي حالت بينك وبين الحق؟ هي دي السدود؟ يعني أنت مش قادر تزيح السد عشان تبصر الحق وتمشي في طريقك؟ طب ما هؤلاء جميعا لهم أولاد وأزواج ومتطلبات في الدنيا، إيه اللي حال بينك وبين هداية؟ كل هذه يا أخواني، كل هذه السدود والموانع ليست سدودا ولا موانع. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إن كانت سدود من قوى تمنعك، طب ما أرض الله واسعة، أرض الله واسعة. إذن لازم تفكر في الموضوع ده، موضوع الغفلة، وإيه موضوع السدود، وإيه اللي بيحول بيني وبين الاهتداء، إيه اللي بيحول بيني وبين قبول الحق، إيه اللي بيحول بيني وبين اتباع الهدى، إيه اللي بيحول بيني وبين التلقي والأخذ والتحمل. لازم تفهم المعاني دي كلها وتشوف إيه السبب الآن، الآن قبل أن يفوت الأوان. قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. الغشاوة الغطاء على البصر، أي غطينا أبصارهم فهم لا يبصرون، يعني لا يقدرون على إبصار شيء. قال الفراء: ألبسنا أبصارهم غشاوة أي عمى، فهم لا يبصرون سبيل الهدى. وقال السدي: لا يبصرون محمدا حين أتمروا على قتله. في الحقيقة يعني تخصيص من غير مخصص، يعني إيه اللي جاب هنا أن هم ما أبصروش النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه تحتمل لكن يعني بعيدة جدا، اللفظ ما يحتملها. إليه خصص آية عامة هذا التخصيص؟ إلا أن يكون من باب ضرب مثل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا من اختلاف الإيه؟ التنوع. يبقى يضرب مثل، ها؟ فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ده المقصود الغشاوة عن الحق، المقصود العمى عن الحق. طيب العمى عن الحق الذي يتبعونه والذي ينبغي أن يتبعوه، طب خلاص يبقى ده المعنى اللي عرفه معظم المفسرين، أو عن الحق الذي هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق، ها؟ ولهذا بعض الناس إذا أراد يعني يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أحاطوا بيته وأرادوا أن يقتلوه ضربة رجل واحد، ها؟ قال: قال الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولما يكون في مكان وعايز يدعي على حد بأنه يعني ما يبصرش، يقول لك: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. المعنى لغة صحيح، المعنى لغة صحيح، والمصنف على طريقته يأتي بالمعنى بالدليل الشرعي أو الدليل اللغوي على ما اشترط على نفسه في أول الكتاب، كلام بدأ بقى لنا سنة ونص، هو اشترط على نفسه ذلك والمعنى لغوي صحيح فذكره، لكن السياق لا يتكلم عن هذا، بعيد جدا أن يكون مقصود إنك لمن المرسلين فأغشيناهم حين أرادوا أن يقتلوه فهم لا يبصرون، بعيدة جدا. وإن كان محتملا فلا ضيق، ولكن السياق كله في الغشاوة وفي العمى عن الإيه؟ عن الحق واتباعه. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقيل: وجعلنا من بين أيديهم سدا، كذا قال الضحاك، وجعلنا من بين أيديهم سدا أي الدنيا، ده اللي أنا قلته لكم بقى، اللي هو سد من الإيه؟ زوجة وأولاد وأموال وسلطات ومش عارف إيه، كل دي سدود في الدنيا. أو قال: ومن الآخرة، ومن خلفهم سدا أي الآخرة، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة لهم سبيل. فأغشيناهم فهم لا يبصرون، عموا عن البعث وعموا عن قبول الشرائع في الدنيا، وقيل ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنيا، العكس، لأننا خدنا أن كلمة بين أيديهم وكلمة خلفهم من الإيه؟ من الأضداد. ها؟ يبقى هذا بين يديه يعني أمامه، وبين يديه يعني إيه؟ خلفه، مش كده؟ القرآن مصدق لإيه؟ لما بين يديه، ده خلفه ولا أمامه؟ خلف الكتب السابقة له، مش كده؟ وفي السفينة وكان وراءه، زيها بالضبط، أمام وراء، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، كان وراءهم ولا أمامهم؟ فأمام ووراء من الأضداد، ومن بين أيديهم وخلفهم من الإيه؟ من الأضداد. عرفتوا يعني من الأضداد؟ ولهذا اللي يقول لك بقى ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنيا، التاني يقول لك لا، ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة، يقول لك شوف يا أخي بيختلفوا إزاي؟ مش بيختلفوا، هو اللفظ يحتمل هذا وذاك، والاثنين صح. أقول لك لا دنيا ولا آخرة، أو أقول لك ولا آخرة ولا دنيا، مسدودة كده ومسدودة كده، واضح؟ ما تفرقش معنا، فإن الجمع بالواو لا يعني ما يغير من الأمر شيء. بعض القراء قرأ فأعشيناهم، أغشيناهم من الإيه؟ من الغشاء. وأعشيناهم يعني إيه؟ من الإيه؟ العشاء؟ عشاء إيه؟ ها؟ ما معنى العشاء؟ صح، العشاء بمعنى عدم الرؤية بالليل، ضعف البصر، مش كده؟ فأعشيناهم يعني أضعفنا أبصارهم، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني يغفل ويضعف، مش كده؟ نعم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا هذه الآية كما جاء في قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا، أي لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشره بمغفرة إنما تنذر من اتبع الذكرى. شفتوا النذارة بتنفع مين؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله سبحانه وتعالى إن وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خلاص ده تأكيد للآية الماضية وللمعاني التي ذكرته الآيات التي قبلها، نزل في غشاوة، نزل مقمحة، نزل مغلولة الأعناق، نزل مسدود أمامها ومسدود خلفها. وبالتالي وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك، عدم إنذارك سواء، من يهدي الله فهو ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار، إنما ينفع الإنذار من ذكر أو من ذكر في قوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقال اتبع الذكر أي القرآن وخشي الله سبحانه وتعالى. طيب خلي بالكم بقى من الكلمتين دولت عشان تعرف إمتى هتتأثر بالنذارة وإمتى مش هتتأثر بيها. في شرطين هنا، هما واحد اتباع الذكر، اثنين خشية الرحمن بالغيب. لو تحقق فيك الاثنين دولت هيتحقق لك النذارة، هتتأثر بالنذارة. التخويف هيأثر فيك، التخويف هيدمع عينك ويوجل قلبك ويقيم جوارحك. لو حصل ايه؟ لو اتبعت الذكر قال هو القرآن، فمتبع القرآن ومتبع الشرع، كل ما هتتبع الشرع، كل ما هتتبع القرآن، كل طاعة هتعملها، كل معصية هتجتنبها، كل ما هتتبع هذا الذكر، هيكون قلبك أشد لله خشية، والنذارة فيه أنجع. خلي بالكم، فلازم أنت اللي تقدم، لازم أنت اللي تقدم. تقدم إيه؟ الاتباع. الاتباع، ودي كلمة كبيرة جدا يتعمل عليها دروس. الاتباع هي الدين، هي الدين، يستمعون القول فيتبعون، اتباع. اللي بيتبع هذا الدين هو اللي هيأثر فيه القرآن، هو اللي هيشفيه القرآن، هو اللي هيشرح صدر القرآن، هو اللي هيتأثر بالنذارة في القرآن، هو اللي هيتحقق له الوعد بالمغفرة والأجر الكريم في القرآن. لا بد من الاتباع. ربنا عزيز ولا يدخل عليه إلا من باب الذلة، قال فاتبعنا، أمر فاتبعنا، أرسل فاتبعنا، أنزل فاتبعنا، غير كده ما تستطيع أن تدخل على رب العزة سبحانه وتعالى. إنما تنذر من اتبع الذكرى، اللي اتبعوا القرآن العظيم، القرآن الحكيم، هؤلاء هم الذين تنجع فيهم النذارة. وخشي الرحمن بالغيب، يعني بالغيب، يا ترى في محل نصب على الحال من الفاعل ولا من المفعول؟ مش هتفهموا يعني الفاعل والمفعول، نرجع للمعنى قلنا يعني ايه بالغيب، يعني حال كونك انت الفاعل اللي بتخشى غائبا، اي غائبا عن الناس. وصلت؟ يبقى في واحد بيخشى الله في الشهاده، في حال شهاده الناس ومشاهدتي لهم يخشى الله. لا يبقاش اعوذ بالله، غض بصر. طب ولو كان في الغيب بعيد عن الناس عمال يبص، ده بيخشاش بالغيب، ده بيخشى بالشهادة. يبقى ده حل مين؟ الغيب ده حل مين؟ للفاعل، هو هذا الشخص. تمام؟ فقد يكون حالا للمفعول، ما هو يخشى هذا الشخص الله، اسم الجلالة هو الايه هنا؟ المفعول. طيب خليه هو بالغيب، أي حال كون الله عز وجل غائبا عنه لا يراه. يبقى رغم أنه مش شايف ربنا ولكنه ايه؟ يخشاه. نفس الكلام اللي قلناه في أول آية في سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون في وجود الناس مش زي وفي غياب الناس مش زي المنافقين، أو يؤمنون بالغيب أي بالأمور الغيبية، يؤمنون بالله حال كونه غائبا. يعني احنا نؤمن بالله وهو غيب لا نراه، نؤمن بالله ونحن غيب عن الناس. عرفتوا يعني ايه حال من اسم الفاعل او حال من اسم المفعول ولا ما وصلتش؟ تمام. قال انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. اللي توفر فيه الشرطين دولت هتحصل له النذاره والبشاره، هيتاثر بالنذاره، فبشره بمغفره واجر كريم. صدق رسول الله، قال رب العزة لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين. فلما كان خوف من النذارة في الدنيا كانت البشارة في الإيه؟ كانت البشارة في الآخرة. فبشره بمغفرة أي لذنوبه، وأجر كريم يعني واسع حسن جميل، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر إيه؟ وأجر كبير. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنهن أحسن، المغفرة ولا الأجر الكريم؟ الاثنين احسن من بعض، لكن المغفره دي كلمه والله يا اخواني بتبعث في القلب الامل. انت عارف الواحد كل ما يلاقي نفسه عمل ذنب يقول خلاص انا انقطعت عن الله، لا لا لا لا لا، لسه ده ربنا بيبشر هؤلاء الذين كانوا، خلي بالك، يتبعون الذكر ويخشون ربهم بالغيب، بيبشرهم بالمغفرة. مغفرة لإيه؟ مش لازم يكون في إيه؟ في ذنوب. يبقى كان لهم ذنوب، من قال أنهم لا يذنبون؟ فالله عز وجل مقابل خوفهم منه ومن هذه النذارة، مقابل اتباعهم للشريعة وإن خالفوا وعصوا في بعض المواطن، مقابل خشيتهم لله عز وجل بالغيب، يغفر لهم هذه الذنوب. ففعلا كلمة فبشرهم بمغفرة دي بتفرح جدا، لأن واحد لو قاعد يفكر في ذنوبه يقول بس أنا مش منهم، أكيد بيكلم عن ناس تانية، أكيد أنا مش منهم. لكن لما قال فبشرهم بمغفرة ادتني أمل، ده كان الناس ليها ذنوب وبيغفر لهم، الله يبقى أنا ممكن أنا هعمل. لكن لو تخيل أنه قال فبشرهم بأجر كريم، يبقى مستحيل أكون منهم، لأن مش معقول أخذ أجر كريم وأنا مع هذه الذنوب. لكن قال بشرهم بمغفرة، فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال الله عز وجل وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا قدر. يوم كام آية دولة؟ 11. طيب كويس، عم سيد كده راضي عننا؟ طيب الحمد لله. أسئلة على ما تم دراسته اليوم. السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ الحكيم لها كم معنى؟ اذكرها. الحكيم رحمك الله أغلالا، جمع إيه؟ جمع غل، وهي السلاسل. مقمحون، رافع الرؤوس مغمضو العينين. مقمحون. أغشيناهم من الايه؟ من الغشاوة. السؤال الثاني، اذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية. استغفر الله العظيم. اذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية. في القرآن غيب لا يعلمه إلا الله. فين دي؟ ياسين. بيان الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. إيه هي؟ لتنذر قوم. يبقى أنت وظيفتك إيه؟ تنذر وتبشر. يا جماعة تعملش كذا، ده يودي النار. يا جماعة عملوا كذا عشان تدخلوا الجنة. بس دي وظيفتك. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل. دي معنى خافي شوية. فين دوت؟ ما أنذر أباهم. تمام كده، يقصد ده أباهم الأقربون، يبقى أرسل على فترة. وجوب الدعوة والتذكير على العلماء لإيقاظ الناس من غفلتهم. منين دي برضك؟ نفس الآية، ما أنذر أباهم فهم غافلون. عرف أن هذا الغفلة تحصل بعدم النذار، يبقى مطلوب مننا احنا باستمرار ننذر الناس ونذكر الناس علشان ما يغفلوش. نفاذ قدر الله عز وجل في عباده. يقال نفاذ ولا نفوذ؟ يعني تفكروا بالراحة كده. لا لا سبق. نفذا نفاذا ولا نفذا نفوذا؟ المقصود هنا ايه؟ اللي نقصده في المعنى هنا ايه؟ نفاذ قدر الله ولا نفوذ قدر الله؟ اثنين ماشيين. طب نشوفها كده. لا تنفذون اللي في سورة الرحمن، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. يعني تنفذوا نفاذ ولا نفوذ؟ هي متأكدين؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء. يعني تنفذوا أولا يعني تخرجوا، مش كده ولا إيه؟ طيب تبقى من نفاذ ولا نفوذ؟ نفذ نفاذا. متأكدين؟ أما النفوذ تتقال في إيه؟ طيب هنا القدر سيطر وهيمن ولا نفذ يعني وقع؟ الاثنين صح. يبقى ينفذ بمعنى يخترق ويقع رغم كل الحواجز لابد ان يقع، او نفوذ يعني له الايه، له النفوذ والسيطره والهيمنه. يبقى الاثنين صح. يبقى احنا ما نترددش، يقول نفاذ قدر الله او نفوذ قدر الله. تمام. انما تنذر من اتبع الذكر. طيب القرآن شفاء لمن اتبعه وهداية لمن عمل به. إنما تنذر من اتبعه. طيب نكتفي بهذا القدر.